أن الحظ في الحياة حقيقة، وتطوير الذات يقولك ما في حظ، في اجتهاد وإصرار. هذا الكلام غير صحيح. الحظ في الحياة موجود، الحظ في الحياة موجود. عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له عكاشة، قال له اجعلني منهم يا رسول الله، أي قال أنت منهم. فجاء الثاني قال له سبقك، حظ له بحظ. ما معنى حظ؟ معنى الحظ نصيب، معنى الحظ النصيب. طيب السؤال، هل الحظ يمكن أن يجعلني ناجح؟ الجواب لا. أرسلنا على بر. هل الحظ حسنتي، هل الحظ يوفر لي النجاح؟ لا. الحظ عبارة عن التالي. أنا قاعد ألعب كورة، ولأنني ألعب كورة فأنا جالس أهاجم، ضيعت الفرصة وضاعت، فجلست أجلكم الله أربط جزمتي. المدافع ما انتبه أني أنا خلفه، أخذ كورة ورجعها للحارس فجاءتني. أنا هنا أسمى محظوظ، جاءتني فرصة. طيب ماذا لو لم أستثمرها؟ يسموني إيش؟ يسموني منحوس. طيب ماذا لو استثمرتها؟ يسموني محظوظ. سبحان الله، ليش محظوظ؟ لأن لست محظوظا، أنا جاءتني فرصة زائد استعداد تساوي، يسمونها حظ. نعم. وبالتالي الفرص في الحياة كثيرة جدا، أليس الله هو الوهاب؟ أين هيباته؟ ليش ما يأخذها لناس بسيطة؟ أليس هو الكريم؟ أين دلالات كرمه؟ الفرص أيها الكرام كثيرة جدا، لكننا فقط أحيانا نفقد الاستعداد لها. لذلك لما جاء مؤلف كتاب أسرار عقل المليونير، هو لا يتحدث عن طرق، لا، يقول كيف يفكر التاجر. ذكر قصة بالنسبة لي أنا شكلت لي نقطة تحول في حياتي. ذكر القصة التالية، يقول مرة من المرات أنا كنت في غابة وأتمشى، وبعدين جاء مطر، ولما جاء المطر فتحت خيمتي ودخلت جوا الخيمة، أنا قاعد أقرأ، أقول يا أخي يا هم سخيفين. أي والله كذا قصصهم كذا. يقول كنت أتمشى في الغابة وكانت الغابة جميلة، ثم جاءني مطر ففتحت خيمتي ودخلت فيها، قلت له أيوة، ولما انتهى المطر طلعت، ما شاء الله عليك تبارك الله، حاجة غريبة. يقول فاكتشفت ان الارض مبلولة، قلت لا لا لا لا، مو معقول، معقول هذا لازم تحتها خطين. يقول اكتشفت ان الارض مبلولة، واكتشفت انني لما نزعت خيمتي ان مكان خيمتي ما هو مبلول. سبحان الله، فعلا هذا يستحق الدراسة. يقول ثم اكتشفت، لاحظوا اكتشافات، ان المكان اللي حول خيمتي مبلول أكثر. قلت له مو شرع عليك، على اللي يقرأ لك. ثم قال الناس في هذه الحياة تأتيهم الفرص كثيرة من الله عز وجل، ولكنهم يقعدون في خيمة وظيفتهم وقناعاتهم وعاداتهم ومعتقداتهم ومخاوفهم فلا تصل إليهم. طيب وين تروح؟ يقول تروح للي حولهم. لذلك إحنا عندنا في السعودية نسبة اللي يصدر من الأموال للخارج 96 مليار سنويا، وعيالنا سيكوريتية يشتغلون 1500 ريال. أجي أقول له ليش 1500؟ يقول لك ما في وظائف، ما في شيء. طيب في عامل ما مع شهادة ولكنه فهم معنى الحياة يحصل 15,000، وانت 15,000، انت في خيمتك وهو خارج الخيمة يتلقى هبات رب العالمين. يقولون لو نجح الناس لتوقف التطور. ليش؟ يقول لو تحول الكون إلى خلية نحل، كل واحد ناجح في عمله، نحلة ناجحة تأخذ تسوي ولا لها دخل في الباقي، والثانية ناجحة والثالثة ناجحة، لما تطور الكون. الكون يتطور من خلال نجاحي الذي وقفت فيه على مجموعة من فشلي وفشل الآخرين. وبالتالي النجاح موجود والفشل موجود، يجب أن نستمتع بالفشل وألا نرضى به، أن نستمتع بالفشل وألا نرضى به. هذا واحد. أولا في مفاهيم النجاح نستمتع لا أيوة إحنا نستمتع ولا نرضى. ليش؟ لما أنا أقرأ كتاب وأعرف معلومة جديدة وأفرح، أنا فرحت واستمتعت بفشلي الذي انتهى وأنا عرفت شيء جديد. لذلك الشافعي كان يقول: كنت إذا علمت ما أجهله أطير كالنشوان، كأني سكران، أوه عرفت شيء. زوال الجهل استمتاع، استمتع الإنسان بالجهل. وبالتالي أيها الكرام، واحد، نستمتع بالفشل ولا نرضى به، عادي جدا. اثنين، لا يجب أن نسوق أن النجاح صعب، وأننا حتى في التلفزيون إذا بغوا يجيبون بروفيسور شو يجيبونه؟ أصلع؟ متبهذل؟ مسوي فاكل كرافتة، عيونه حمر، نظاراته كبيرة، ويلا يمشي يقولك هذا العالم. هل كل العلماء بهذه الطريقة؟ لا يجب أن نسوق النجاح بأنه وليد الجهد الكبير جدا. ثمة نجاحات بذكاء إذا وافقت فرص وتوفيق من الله عز وجل. وبالتالي ليس الجهد الكبير يدل على النجاح. أرجع أقول ترى هذا بس مفاهيم، اقبلها لا تقبلها، ارفعها أو ضعها، ولكن في الأخير فكر فيها. واحد، ليس الجهد دائما يعطي نجاحات. اثنين، ليس النجاحات الكبرى دائما جاءت من خلال جهود جبارة كبيرة، هذا رقم اثنين. ثلاثة، الحظ موجود، نعم موجود. البركة يجب أيضا أن تكون موجودة في حياة الإنسان.